الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، حيث نتكلم اليوم عن أربعة أخطاء. الخطأ الأول: كثرة المساجد في الحي الواحد. إذا كان في الحي مسجد يكفي المصلين في الصلوات الخمس وفي صلاة الجمعة ونحو ذلك، وليست هناك مشقة في الوصول إليه، فيكره أن يبنى مسجد آخر في نفس الحي، لأن ذلك فيه تفريق للمسلمين وتشتيت لشملهم وتفتيت لقوتهم. وهذا المسجد الذي يبنى بجوار المسجد القديم يشبه مسجد الضرار، لأنه يضر بالمسجد القديم فيقلل عدد المصلين به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه مسجد الضرار. وقال في المنتهى: ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد يقربه. صاحب منتهى الإرادات قال ذلك. الحقيقة يا إخواني، أنا أقول لإخواننا الكرام الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله ببناء المساجد، بدلا من أن تبني مسجدا في حي به مسجد، فأرسل هذه الأموال إلى إفريقيا أو أندونيسيا أو الفلبين أو غيرها من البلاد التي لا تجد مساجد. فقد رأيت بعض القرى هناك فيها عدد كثير من المسلمين، إذا جاء وقت الصلاة تجمعوا تحت ظل شجرة وصلوا الصلوات الخمس. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون بناء مسجد لفقرهم وقلة حاجتهم. بل رأيت هناك مساجد مبنية بماذا؟ بورق الموز، ورق الموز والأشجار، يعني عبارة عن عش أو عريش يصلي الناس فيه لفقرهم. إذا أردت أن تبني مسجدا فابني هناك في مثل هذه الأماكن. بل رأيت من القرى من إذا جاء وقت الجمعة لا يجدون مسجدا يصلون فيه الجمعة إلا ما يبعد عنهم 7 كيلومتر، فيضطرون لركوب استئجار سيارات للوصول إلى هذا المكان ليصلوا به الجمعة، لأنهم لا يجدوا من يبني لهم مسجدا في قريتهم ليصلون فيه الجمعة. فمن أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا ببناء المساجد فعليه أن يبحث عن مكان لا مسجد فيه وهو في حاجة إلى المسجد، فحينئذ يبني مسجده. تعال معي إلى الخطأ الثاني: إغلاق المساجد بعد الصلوات. من الأمور العجيبة التي ظهرت في هذا الزمان إغلاق المساجد بعد الصلوات الخمس، وهذا خطأ، فإن المسجد بيت الله، ينبغي أن يظل بيت الله مفتوحا لعباده يؤمونه في أي وقت شاءوا. والعجيب أن الموظفين الذين يغلقون المساجد في وجه المتعبدين هم الذين يتقاضون راتبا على فتح هذه المساجد وحراستها وتنظيفها والقيام على شؤونها. فأخشى أن يكون هذا الإغلاق صدا عن سبيل الله جل وعلا، وأخشى أن يكون لمن يغلق المساجد نصيبا من قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فأقول ينبغي أن نتعاون جميعا على فتح المساجد، حيث يدخل المسلمون في أي وقت يصلون في بيت الله جل وعلا، لا سيما أن المسجد جعل للعبادة. فهب أن رجلا سيتعبد من الظهر إلى العصر في المسجد، أو أن رجلا يريد أن يأتي قبل الصلاة بساعة ينتظر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من انتظر الصلاة فهو في صلاة. فكيف يحرم هؤلاء من أداء هذه العبادات العظيمة الجليلة؟ الخطأ الثالث: رفع المنبر أكثر من 3 درجات. من الناس من يصنع للمسجد منبرا مرتفعا يقطع صفا أو صفين، وهذا خطأ لأمرين: الأمر الأول أنه مخالف لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان منبره 3 درجات فقط. الأمر الثاني أنه قد يقطع الصف الأول وربما الثاني لكبره وعظمه، وفيه إسراف وتبذير للخشب الذي ينفق في هذا المنبر. تعالوا لنرى كيف كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه 3 درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت في هذا الموضع. وفي رواية ابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جذع في المسجد، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حيث يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات. قال النووي رحمه الله: فيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات. الخطأ الرابع والأخير: تشييد المنارات. بعض الناس إذا بنى مسجدا صنع له منارة عظيمة مرتفعة تكلف نفقات باهظة. وقد روى أبو داود وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. وعند أبي داود أيضا بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أي يتفاخرون ببنائها وارتفاعها. ولذلك فأقول: لا ترفع المنارة إلا لحاجة، كأن تكون العمارات المجاورة للمسجد مرتفعة فتحجب صوت الأذان عن الناس، فحينئذ لا بأس من رفع المنارة من غير إسراف ولا تبذير، ووضع مكبر الصوت عليها ليصل صوت الأذان إلى كل المسلمين. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يشرح صدوركم للحق والإيمان. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح المأذان، من ذا تزود واستزاد، جاب الفيافي والبلاد. بعد اختراب القلب عاد يا سجدة هي خير زاد فتح المزاد فتح المزاد من ذا تزود واستزاد بعد اختراب القلب عاد يا سجدة هي خير زاد فتح المزاد فتح المزاد.